السلام عليكم. ثلاث أصدقاء عاشوا مع بعض 3 سنوات الليل والنهار في المأكل والمشرب والملبس وكل شيء. لما كانوا مساجين في أحد العنابر واشتركوا مع بعض في برنامج التائبين وصاروا يعني يحرصون على أنهم يعني يحسنون من سلوكياتهم ويوعدون بعض إذا طلعوا من السجن أنه يبدون حياة جديدة وصاروا يعني يحفزون بعض وفعلا ويحصلون على العفو أو تخفيض المدة قبل لا يطلعون بيوم واحد. كانوا يتكلمون ويسولفون مع بعض بالليل فرحانين مبسوطين ان بكره بيطلعوا من السجن وان كل واحد بيشوف اهله ومن هالكلام هذا. فيوعدون بعض ان شاء الله نتواصل وانا يعني كل واحد فيهم يقول انا حزين اني افارقكم وانتم ونعمل الاخوه والاصدقاء وصرتم مثل اخواني بصراحه ومن هالكلام هذا. واحد فيهم اسمه ماجد والثاني عايش والثالث سامر. هالثلاثة هذول لما طلعوا في اليوم الثاني من السجن احضنوا بعض وبكي يعني كان موقف مؤثر وتعاهدوا انهم يحرصون على انهم ما يرجعون للسجن ابدا. خلاص يبطلون شغلة النصب والاحتيال والسرقة والاعتداء على مال الآخرين كل واحد فيهم عاهد الثاني وودعوا بعض. اثنين منهم اللي هو ماجد وعايش ركبوا تاكسي وراحوا إلى مدينة الثورة أو مدينة الصدر لها اسمين في العراق طبعا. وسامر ركب تاكسي وراح إلى منطقة الجعيفر موجودة في بغداد وسط بغداد. كل واحد فيهم راح لأهله استقبلهم استقبال حار والكل كان مبسوط وإن كأنهم رجعوا يعني بشخصية جديدة. التائب اللي يطمح للعيش في حياة سعيدة هادئة بدون مشاكل إنه بيلتزم إنه بيكون فرد مفيد للمجتمع ما يضر أحد يعني. المهم بعد ما تفارقوا كل واحد راح لأهله وتمر الأشهر ويوم الأيام وبعد 6 أشهر من الفراق ولا سامر اللي عايش في منطقة الجعيفر يسمع أحد يطرق الباب. أول ما فتح ولا هذول زملاء في السجن ماجد وعايش ما صدق وصار يصرخ ويحضن فيهم ويا هلا ويا مرحبا والساعة المباركة المهم حياكم تفضلوا تفضلوا حطهم في الدوان وجاب لهم هالشاي والقهوة وصاروا يسولفون مع بعض وكل واحد يسولف شو اللي صار له من بعد ما طلع من السجن وشلون تقبل الحياة شلون دبر أموره شو اللي صار. ماجد قال والله أنا أول ما طلعت لقيت أهلي في وضع مادي سيء جدا لذلك صرت أبحث عن مكان أعمل فيه أي وظيفة أي شغلة ما عندي مانع. فحصلت وظيفة في أحد المطاعم واشتغلت وكنت أداوم من الفجر ومجتهد ولا أغيب ولا أتأخر ولا أحاول أني أحافظ على هالوظيفة. ولما بديت استلم أول راتب ثاني راتب وأصرف على أهلي والكل كان مبسوط أهلي قرروا أني أتزوج خلاص لأني كبرت بالعمر ويعني راح عمري كله بالمشاكل والآن الحمد لله وظيفة ومستقر وأقدر أصرف على نفسي وعندي غرفة في البيت أقدر أتزوج فيها لكن ما عندي رأس مال المهر وتجهيزات حفل الزفاف تحتاج إلى مبلغ. فرحت اقترفت من أصدقائي ومعارفي اللي أنا أقدر أطلب منهم بحيث أني أرجع لهم هالمبالغ بالأقساط من راتبي. وفعلا اقترضت وتقدمت لبنت الحلال ووافقوا أهلها، وهم أصلا من جماعتنا ويعرفون وضعي، وحددت موعد الزفاف. وكان الحفل يعني محفوف عائليا فقط، أنا ما عندي الإمكانية، لكن اضطريت أني أعزم صاحب المطعم اللي أنا أشتغل عنده، هو الشخص الوحيد الغريب اللي حضر حفل زفافي. أو يا ريتني ما عزمته. لما حضر وتعرف على بعض من أقربائي وصار يسولف فيهم أثناء حفل الزفاف يعني، وعرف سجلي التاريخي كله وقصتي لما كنت في السجن واني طلعت، واني قريبي لما كان يسولف له كان باعتقاده ان مدير المطعم على علم في هالأمر هذا، وكان من باب انه يبين له ان انا تعدلت واني اصبحت انسان اخر، واني لكن هالشيء هذا خلى صاحب المطعم يغضب وينتظرني في اليوم التالي اللي داومت فيه. قال لي انت مالك مكان عندنا في المطعم، انت اول شيء كذاب وما بلغتني انك كنت مسجون، واصلا مسجون على قضايا سرقة ونصب واحتيال، وانا رجال قاعد اترزق الله، وهالمطعم هذا فاتح بيوت وعايشين عائلات من وراه، وما نبي انسان سيء او له سمعة سيئة انه يشتغل، فاحنا انت عذر منك. قلت له الله يخليك، انا ماخذ قرض ومعتمد على الله ثم على الراتب اللي تعطيني اياه اني اسدد. قال لا يا حبيبي توكل على الله، وطردني من الشغل وتورطت مع الاشخاص اللي مقترضيني الاموال ما قدرت اسدد لهم، وفوق هذا ما قدرت اصرف على زوجتي وحتى على عائلتي الكبيره، وانا الان مديون ومضايق وحالتي حاله. كل ما احصل وظيفه واضطر اني اقول لهم اني انا كنت سابقا في السجن علشان لا يتفاجئون ويطردوني، ما ابي اكذب خلاص، فكل ما اقدم على عمل يرفضوني، لا احنا ما نشغل مساجين واصحاب السوابق، ويطردوني وانا الان متورط، لكن ان شاء الله خير وان شاء الله الله يفتح علي وكذا. جاء دور عايش، ها عايش قال والله انا ما حصلت وظيفه وحصلت امامي مشكله كبيره جدا، يا ريتني ما طلعت من السجن. يوم طلعت ولا والدتي تعبانه مريضه وتحتاج الى ادويه، خواتي الصغار محتاجين اللي يصرف عليهم، ابوي رجل كبير سن ومقعد على كرسي يعني متحرك، والوضع سيء جدا، وانا ما لقيت اللي حتى يعطيني فرصه اني اشتغل، وجالس والله صار لي الان هذا 5 أشهر 6 أشهر وانا يعني عالة على اسرتي بدل ما اكون مفيد لهم، بس وهذا وضعي والله ما لقيت شيء. اللي جايين عنده في البيت اللي هو سامر صاحب البيت اللي في منطقة الجعيفر ابتسم صار يضحك وهم مستغربين، فجأة قام من مكانه وقال الحقوني. قال وين؟ قال تعالوا شوي، وهو ساكن في شقة في الدور الثالث أو الرابع، فجابهم عند البلكونة، بلكونة شقته، قال لهم يأشر لهم على عمارة في نفس الشارع اللي هو ساكن فيه شارع حيفا، قال لهم هالعمارة هذه المقابلة لعمارتي اللي أنا ساكن فيها، شفتوا الشقة هذه؟ أشر على شقة في الدور الثاني. قالوا إيش فيها الشقة هذه؟ قال هالشقة هذه راح تحل مشاكلي ومشاكلكم وراح نودع الفقر. قالوا شلون يعني؟ قال هالشقة هذه فيها ذهب ومجوهرات وملايين الدنانير، إذا قدرنا ناخذهم خلاص كل المشاكل راح تنحل. ويلتفتون عليه ماجد وعايش، قالوا له يا سامر تونا طالعين من السجن ومعاهدين نفسنا ومعاهدين الله وإنه خلاص يعني ما نبي نرجع، أنا مستحيل أرجع للسجن، أنا أموت لو يحطوني في السجن لو يوم واحد، خلاص مستحيل ما أقدر أتحمل. وخافوا، قال شو تقصد تبينا نسرق مرة ثانية؟ قال والله شوف، إذا أنتم ما تسرقونه غيركم راح يسرقه، وأنا جايب لكم الآن فرصة طبق من ذهب، هالعملية هذه فقط ناخذ هالمجوهرات وهالدنانير ونوزعها بيننا وكل واحد ينطلق في الحياة، وتعتبر هذه يعني نهاية الخدمة أو مكافأة وجودنا لما كنا في السجن أو تعويض على اللي صار فينا. إحنا مساجين ترى، أصحاب سوابق، انتوب ولا ما انتوب الناس ما راح ترحمك ولا راح تشغلك ولا راح تعطيك فرصة. أصلا زين منك أنت يا ماجد أن قبلوا أن يزوجونك وأنت أصحاب سوابق، وأنت يا عايش من طلعت وأنت عالة على أسرتك بدل ما تصرف على والدتك وخوة، وصار يكلمهم ويلعب بأعصابهم ويلف فيهم ويدور بهالكلام لين هم فعلا بدأوا يستوعبون، يعني إذا ما سرقنا مثلا شو نعيش؟ يعني وين الفرصة اللي نحصلها؟ والوضع الاقتصادي كان في العراق أيام 2012 سيء جدا، يعني أنتم عارفين، خصوصا للناس العادية، فما بالك لما واحد طالع من السجن الوضع بالنسبة لها أصعب وأصعب. المهم جلسوا يفكرون، قال أبدا ترى الخطة موجودة وأنا مجهز كل شيء، أنتم عليكم فقط أنكم تشاركوني، تشاركوني في تنفيذ الجريمة فقط، ما أبي منكم أي شيء، أصدقوني ندخل للشقة وما حد يحس علينا، ناخذ هالذهب والفلوس ونطلع بهدوء. قالوا له أكيد يعني ما حد يشوفنا، أحد يبلغ صاحب الشقة؟ قالوا لا لا لا، صاحب الشقة دكتور ودكتور معروف جدا، والرجال دائما مرافق عائلته، لما يكون في الشغل أول ما يطلع يجي البيت يأخذ عائلته ويروحون يتعشون، يطلعون يمشي عياله الصغار يوديهم ألعاب، رجال مريش وفلوس عنده، وأنا أدري إنه يملك هالأموال. قالوا صحيح، إنت شدرك؟ قال معلومات عن طريق النسوان. قال ها أوكي خلاص، إذا أنت ضامن ان ما راح نواجه احد داخل الشقه ونقدر نسرقها بكل سهوله ونطلع، انا موافق. الثاني قال انا موافق، خلاص تم. قال اذن موعدنا يوم الخميس، لان دائما دكتور ياخذ اسرته عنده يوم عائلي يطلع وياهم يمشيهم يروحون زيارات وكذا، يعني حق اقاربهم، فدائما يوم الخميس يكونوا طالعين، وأنا راح أراقب الشقة عن طريق البلكونة هني وأنا قريب منهم، يوم الخميس تكونون عندي من بداية النهار لحد ما يمشون وكذا نتأكد وندخل على الشقة في وقت يعني يكون مناسب. قالوا أوكي، راحوا لبيوتهم كل واحد يفكر، فعلا كل واحد فيهم يوم وصل بيته وشاف الضيم وامه تعبانه هذا الثاني وخواته الله يخليك ها ما لقيت وظيفه نبي فلوس نبي نصرف نبي نلبس نبي كذا ابوه كبير سن قال له والله يا ولدي انا لو فيني حيل يعني اروح اشتغل وما اخليك يعني تتعب بهالدنيا وتركض وانا عارف وضعك ولا تتضايق ولا تحزن قال هذا خلاص انا راح انفذ العمليه. الثاني راح البيت ولا ناطرته زوجته انت تزوجتني وعيشتني فقر ولا تلاقي وظيفه ولا كذا ولا معيشني في بيت اهلك لا اهلك عندهم شيء ياكلونه ولا انا. قال لا اطمئني خلاص يومين ثلاثه راح يتغير كل شيء. المهم يوم الخميس ولا هم جايين من الفجر ويقعدون عنده في الشقه وكل شوي يطالعون يعني يراقبون سيارة الدكتور والشقة إن ما فيها حركة إن الدكتور ها طلع ولا لا. المهم شوي ولا فعلا الدكتور تحرك بسيارته يراقبون الشقة لأنهم شقتهم أعلى من مستوى شقة الدكتور فعن طريق البلكونة دائما يشوفون إذا في حركة في أولاد في شافوا إن أبدا ما في أحد. قالوا ننتظر كم ساعة لين تظلم الدنيا وتصير الحركة خفيفة في الشارع والعدة عندهم مطرقة درنفيس وكذا وسكاكين وإن أول ما يدخلون للعمارة يلبسون أقنعة. قالوا أوكي. طبعا تعاهدوا إن مهما يحصل ابدا ما يعتدون على احد يعني ما يقتلون احد لا فقط سرقه وهذا اللي كان متفق ان درباكم انتبهوا لحد يكبر الموضوع احنا جايين نسرق قدرنا ما قدرنا خلاص ننسحب وخلاص ونهد الموضوع. قالوا اوكي. المهم يوم جو عند باب الشقه ولا الباب مغلق لكنه ما هو مقفول يعني مسكر الباب لكن ما هو مقفول بالمفتاح ولأن العمارة عمارة محترمة والمفترض أن فيها حارس تحت لكن ما كان موجود وأهل البناية عارفين أن ما حد يدخل بنايتهم شخص غريب وكلها عائلات يعني فمأمنين. هم جو افتحوا يدة الباب كانوا يعني ناويين يكسرون لكن فتح معهم الباب استغربوا. المهم لابسين الأقنعة ودخلوا شوي شوي ينادون في حد هني يا أهل البيت أبدا ما حد رد. قالوا لا بس خلاص الظاهر أنهم اطلعوا ونسوا أنهم يقفلون الباب هذه فرصتنا والآن كل شيء جاهز علينا أن ناخذ هالمجوهرات والفلوس ونطلع. وين المجوهرات؟ بغرفة النوم أكيد. ويروح يتمشون شوي شوي يفتحون باب غرفة النوم ولا المفاجأة زوجة الدكتور نايمة على السرير ولا تدري ايش اللي حاصل ولأنهم دخلوا بكل هدوء ما سمعت شيء ونايمة. تراجعوا شوي شوي وصاروا يتلفتون على بعض ها قالوا خلونا نمسكها خلاص نمسكها نكتفها ومعاهم لاصق شريط اللاصق هذا وفعلا وهي نايمة فجأة ولا واحد فيهم يحط يده على فمها ويحذرها انها ما تطلع اي صوت ولا تستنجد ولا انه يقتلونها يوشوشونها طبعا. لكن المرة يوم شافت توها فاتحة عيونها ولا واحد حاط يده على فمها وثلاثة واقفين مو واحد بس ظاهر قلبها وفتحت عيونها من الخرع. المهم صار يقولوا لا ولا صوت ولا كلمة والله نقتلك ولا صوت. سكتت حطوا الشريط اللاصق على فمها وربطوا ايدينها من الخلف وهم مقنعين. فيكلمها سامر قال لها وين الذهب والمجوهرات؟ على طول أشرت أنه يعني في الكبت يعني الدولاب. او يفتحون الكبت وفعلا في صندوق حاطة فيه كل مجوهراتها من ذهب، خواتم، سلسال، المهم ويأخذون الذهب كله جاهز. في هالأثناء سألوها قالوا لها وين مخبي زوجك الفلوس؟ شنو فلوس زوجك وين حاطهم؟ قالت في المكتبة، عنده غرفة مسويها مكتبة. قالوا خليك جالس هني ولا تتحركين ولا تطلعين صوت، ما راح نقرب لك، لكن إن سمعناك تهمسين همس راح نقتلك. قالت أوكي. المرأة طاير قلبها وخايفة، تبي السلامة ما تبي شيء من الدنيا. سكتت ليش؟ لأن في أحد الغرف عيالها نايمين وخايفة أن يجون العيال، قالت خلي يأخذون كل شيء ويطلعون. لكن من سوء حظها وحظهم وحظ الدكتور أنهم أول ما طلعوا من غرفة النوم ويتصادفون مع دخول الدكتور، ولا الدكتور أصلا ما راح، ما طلع، الظهر رايح يجيب إفطار أو يشتري شيء ورجع، لذلك هو ما قفل الباب وما يدنا في أحد داخل غرفة النوم جاي بيصحي زوجته، جاي بيدخل الغرفة هم طالعين ويتصادفون مع بعض في موقف الكل كان مصدوم. والدكتور طبعا كان أكثر صدمة ورعب من المنظر اللي شافها، ثلاثة مقنعين رجال وكل واحد ماسك سكين، استسلم على طول. استسلم ما هو جبن، لا، استسلم لأنهم في بيته وغرفة النوم فيها زوجته والغرفة اللي بجانبهم فيهم عياله، يعني الوضع ما يحتاج إلى مقاومة، لا يحتاج إلى مسايسة. قالهم اللي تبونه، على طول ربطوه وحطوا شريط اللاصق على فمه وجلس على الكنبة اللي في الصالة الاستقبال. قالوا له وين مخبي الفلوس؟ أشر لهم على المكتبة. دخلوا المكتبة كسروا الدنيا وفعلا اعثروا على مبلغ 20 مليون دينار عراقي مخبيهم الدكتور عنده. يوم خذوا الفلوس قالوا خلاص احنا خذينا اللي نبيه، خلونا نطلع بكل هدوء بدون مشاكل. الخطة نجحت، طلعوا من المكتبة، الدكتور جالس على الكنبة وحذروه ان احنا بنطلع ما نبيك تستنجد لين تعطينا فرصة ان نغيب، يعني نطلع من البناية ونغيب عن الانظار، ان سمعنا صوتك راح نرجع لك نقتلك انت وزوجتك وعيالك. قالهم لا ابدا روح بس روحوا وفكوني. هم فعلا اول ما طلعوا من باب الشقة ويقوم الدكتور ويبدأ يصرخ، قال هذول خلاص الحين يبون الفكة، يبون الهرب، خليني اصرخ لعل وعسى احد يطلع يشوفهم يبلغ الشرطة لحق عليهم يعني. لكن ما حس لهم راجعين يركضون، لان صراخه وهم لسه في الدور الثاني ممكن يفضحهم، ويجون كل واحد فيهم ماسك السكين اللي يهدده واللي بدا يطعن فيه طعنات في صدره، لكن طعنات خفيفه يعني كانه نوع من التحذير، يعني نغزات كذي في صدره. اثناء ما كانوا ينغزونه طاح على الارض وحاول انه يقوم وكذا، وكانت البلكونة قريبة منه ويحذف الدكتور نفسه من البلكونة على الأرض، حتى أن لما سقط سقط على شجرة وبعدين سقط على الأرض، يعني امتصت صدمة السقوط يعني. طبعا سقط وتكسر، وخصوصا أنه كان مربوط بيدينه وبدأ يصرخ. هذول المجرمين ثلاثة، سامر وماجد وعايش، ما صدقوا اللي حصل، شلون قفز من بلكونة بالدور الثاني وبدأ يصرخ في الشارع والتمت العالم ونزلوا يركضون يركضون طلعوا من البناية وصاروا يركضون إلى آخر شارع لين اختفوا. طبعا التموا العالم شافوا الدكتور والدكتور طبعا ينزف من كل صوب وصار يقول زوجتي زوجتي، اطلبوا الأسعاف والشرطة. ادخلوا البيت لقوا زوجته مقيدة مربوطة على السرير لكنها فارقت الحياة. اسمعوا الصدمة في الموضوع. احضروا الطب الشرعي، الزوج الدكتور انقلوا المستشفى ودخلوا العناية المركزة. الرجال مصاب بكسور وطعنات وحالته حالة. الزوجة الطب الشرعي أكد بعد تشريح الجثة أنها ما تعرضت لا لطعنة ولا لخنق ولا لرضة ولا لأي عنف غير أنها مربوطة، لكن سبب الوفاة هي الصدمة والخوف. المرأة من صدمة الموقف واللي شافته وسمعت زوجها يصرخ ويرمي، يعني الظاهر سمعته رمى نفسه أو يصرخ، قالت اقتلوا من الخوف المسكينة والهلع، وقف قلبها وماتت. والدكتور جلس في العناية المركزة لمدة 3-4 أسابيع وبعدين فارق الحياة. العيال المساكين سلموهم لأقارب الدكتور. استنفروا، سألوا الناس اللي كانوا موجودين واللي تجمعوا على صراخ الدكتور، ما حد شاف شيء إلا أحد الأشخاص قال أنا شفت يعني 3 يركضون لكن آخر الشارع، ما أتوقع إذا هذول لهم علاقة ولا لا، آخر شارع بعيد يعني وين أي اتجاه، قالوا اتجاه الفلاني. حاولوا يدورون كاميرات، حاولوا كذا، أبدا ما توصلوا لا لمواصفاتهم ولا لبياناتهم ولا أحد تعرف عليهم. ولو أصلا الدكتور قدر أنه يتكلم كان قال لهم أنا ما شفت أشكالهم مقنعين. المهم، لكن شو اللي صار اليوم الثاني؟ استطاعوا رجال المباحث بعد الحصول على كشف بأسماء المفرج عنهم بالعفو، تخفيض مدة العفو، في أشخاص تم العفو عنهم. الجريمة وين حصلت؟ في منطقة الجعيفر. من من الأشخاص اللي تم العفو عنهم في الفترة السابقة ويسكن في نفس المنطقة؟ المهم دور ولا ما في إلا شخصين، واحد كبير سن وواحد ها إلى الآن شباب اللي هو سامر. استدعوا الشايب هذاك اللي قام موجود سامر، قالوا لا والله أهله ما ندري وين راح، وين ساكن؟ ساكن بهالشقة هذه وساكن بروحه وتارك أمه وأبوه وهله وعايش هني بروحه. يدورون عليه لين قدروا يوصلوا له. يوم وصلوا له اعثروا على مبالغ مالية عنده وحسوا انها هذا الظاهر، لانه تو طالع من السجن وحافظ بنته من وين له الفلوس وكاشخ وملابس وحالته حالة. يوم اضغطوا عليه ويبطل جربه، قال يبا معاي اصدقائي الاثنين وساكنين في مدينة الثورة، عايش وماجد، ألقوا القبض عليهم واعترفوا بجميع التفاصيل. ما أكن بالطويلة، متهمين الآن التسبب بمقتل زوجة الدكتور وكذلك الدكتور المسكين اللي رمى نفسه من البلكونة وسرقة المجوهرات والذهب، حتى أنهم ما عثروا عليهم لأنه بايعينهم في الأسواق وموزعينهم، واللي اشتروهم من المحلات مذوبينهم تعرفون راحت خلاص، الأموال مطشرينهم وزعينها بينهم، لكن قدروا أن يستردون بعض المبالغ. وبعد اعترافاتهم تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد لأنهم ما كانوا السبب الرئيسي في الوفاة، يعني مو هم طعنين دكتور وميت بسبب الطعنة، لا هو دكتور اعتدوا عليه لكن هو حاول انه يهرب منهم ورمى نفسه ومات، وهذيك الله يرحمها ماتت من الخوف والصدمة. ورجعوا مرة ثانية الى السجن، خلاص وخسروا حياتهم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.